لانفصال النساء عن الرجال. فإذا جاءتنا امرأة وقالت أنا أريد أن أعتكف وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، نقول لا بأس إذا ضرب لك خباء في المسجد، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا الأخبية، والأخبية عبارة عن خيام صغيرة. فإذا استطعت أن تعتكف في خباء في المسجد فلا بأس، أو إذا كان محل النساء منفصلا عن محل الرجال مثل المساجد التي يكون فيها مصلى النساء مرتفعا، ويكون مرتفعا ويكون بين النساء وبين الرجال هذا الحاجز المشبك، هذا لا بأس به. إذن نشترط لجواز اعتكاف المرأة في المسجد شروط: أولا أن تؤتمن الفتنة، يعني أن تتجنب الفتنة. ثانيا لا خلاص أن تؤتمن الفتنة، يعني إيش؟ بما فيها، بما فصلنا الآن. ثانيا ألا تسقط بذلك حقا. ما معنى ألا تسقط بذلك حقا؟ كحق الزوج. فإذا قالت أنا أريد أن أعتكف والزوج يحتاج إلى طعام، هل نقول له اذهب كل في المطعم ولا تحرم زوجتك من الاعتكاف؟ أجيبه الآن إذا قالت أنا أريد، أنا حريص على الخير، أنا حريص على الخير، لماذا تفوت علي الخير؟ أريد إيش؟ أريد الاعتكاف استنانا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت إن شاء الله مأجور على ذلك، لكن أيهما أعظم عند الله وأحب، قيامك بحق الزوج ومن ذلك إعداد الطعام له، أم اعتكافك؟ الأول لا شك، بل إن الأول واجب، يجب عليك في أصح قولي العلماء، لأن العلماء اختلفوا في مسألة خدمة الزوجة لزوجها، والصحيح الوجوب، الصحيح الوجوب، ولا ما توافقون؟ لا، الصحيح الوجوب، وقد قال بذلك بعض الحنابلة، الصحيح الوجوب. حققت هذه المسألة أنا. كيف؟ هي ترى اعطينا الرب تقول اذا كانت مثلا كنت من عرف القول ان الزوجه تخدم الزوج شويه فواجب عليها ان تخدمه، وان كان من واجب العرف ان ياتي لها بخدمه نفس الشيء. من اذا كان في عرفهم انها تخدم، إذا جعلنا المسألة مبنية على العرف في ثبوت الحكم، نقول لا بأس إذا لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك، لكنه قد قامت أدلة، وقد اختار ذلك ابن القيم وبعض الحنابلة من وجوب خدمة الزوجة لزوجها، واستدلوا بعمومات وبعض الخصوصات أيضا، وأنا لا أستحضر الأدلة الآن لكن نأتي بها إن شاء الله. فالصحيح وجوب خدمة الزوجة لزوجها، وعلى هذا نقول إن خدمتك للزوج واجبة عليك فلا تعتكفي. فنشترط كم من شرط؟ أن تؤتمن الفتنة، ثانيا أن لا تسقط بالاعتكاف حق الزوج، ثم كذلك قد يكون لها أبناء. هل نقول تضيع أبنائك وأسرتك وبيتك وتعتكفين؟ لا. طيب نعم، هذا أيضا قال به بعض العلماء، استدل لهذا من هذه الجهة، قالوا إذا كان صيام النافلة لا يجوز للمرأة حتى تستأذن زوجها فالاعتكاف تابع للصيام، ويستفاد جواز الاعتكاف للمرأة، أخذنا بالشروط. نعم، واستفاد من هذا الحديث حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الخير بعد وفاته، هناك مسألة ما ذكرناها، هل يشترط للاعتكاف الصيام؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، المشهور من مذهب المالكية والحنفية أنه لا يصح الاعتكاف بلا صيام، فإذا أراد أن يعتكف لا بد أن يكون صائما، واستدلوا بهذه الأحاديث وجعلوا الصيام شرطا في صحة الاعتكاف، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يشترط الصيام للمعتكف. والدليل على ذلك اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال، ولم ينقل عنه أنه كان صائما حينما قضى ما فاته من اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. الدليل الثاني الحديث الذي رواه البخاري حينما أتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أو قال يوما، قال أوفي بنذرك. ولو كان الاعتكاف يشترط له الصيام لقال له صم واعتكف، لقال له صم واعتكف. فدل هذا على أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الصيام للاعتكاف، وهذا القول هو الصحيح. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، يعني متى؟ في رمضان، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. المعتكف مكان الاعتكاف، فيدخل مكان الاعتكاف بعد صلاة الفجر. متى؟ قالوا: بعد صلاة الفجر من اليوم 21 من رمضان، هكذا قال بعض أهل العلم. وعلى هذا نقول، وهذه من فوائد الحديث، نأخذ أنه إذا دخل المعتكف معتكفه يدخل بعد صلاة الفجر، يدخل بعد صلاة الفجر. متى؟ يوم 21، لأن يوم 21 هو أول يوم من العشر الأواخر. وقال بعض العلماء: بل إنه يدخل بمغيب الشمس من يوم 21، يعني من اليوم 20، يعني من ليلة 21 يدخل. ورجحوا هذا وقالوا: إن الدخول للاعتكاف دخولان، دخول عام ودخول خاص. فالدخول العام يكون ليلة 21، والدخول الخاص الذي يكون في المعتكف يكون متى؟ يكون بعد الفجر، من يوم 21، وهذا قوله الصحيح. ويستفاد من هذا الحديث جواز احتجاز مكان للاعتكاف في المسجد بشرط ألا يضيق على المصلين، بشرط ألا يضيق على المصلين. كيف؟ يعني مثلا لو كان في المسجد غرف أو مكاتب مثلا يمكن له أن يعتكف فيها، يجوز أن يعتكف فيها ما دام أن سور المسجد قد أحاط بها فهي تابعة للمسجد، لا يشترط أن يكون في بيت الصلاة. مثل هذه الغرفة يجوز أن يعتكف فيها؟ إيه نعم. وهل يجوز أن يضرب له خباء؟ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بخبائه فضرب. عرفت الخباء ما هو؟ أشوف خيمة صغيرة. لكن يأتينا واحد هنا الآن ويريد أن يضرب خباء في المسجد على صغره، نمنع ولا ما نمنع؟ نمنع. لماذا؟ لأنه سيضيق على المصلين. ويستفاد من هذا الحديث أن قوله أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مكان في المسجد كإيطان البعير مخصص بهذا، فإنه نهى أن يتخذ المصلي مكانا واحدا يصلي فيه على سبيل الدوام واللزوم، كالبعير، لأن البعير إذا اتخذ مكانا يبرك فيه لا ينتقل عنه، فبعض الناس يريد أن يصلي إلا في هذا المكان دائما، وهذا منهي عنه. هذا يخصص بماذا؟ بما إذا كان هذا المكان معتكفا، فلو قدر أنه يصلي مع الناس ثم يدخل إلى الغرفة التي اتخذها معتكفا، صح ولا ما صح؟ صح ولا بأس، لأنه أولا سوف يصلي، سوف يدخل في الصف مع المصلين، سوف يدخل في الصف. اللهم إلا إذا كانت الصوف متصلة بهذه الغرفة صار الناس يصلون معه داخلها، هذا نقول لا تصلي في مكان واحد بل انتقل في هذه الغرفة من مكان إلى مكان. من أين أخذنا هذا؟ من قوله دخل معتكفة، دخل معتكفة. طيب، ثم قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. رضي الله عن عائشة كم نقلت لنا من الأحاديث والعلم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إن هذه ليست نافية ولا شرطية، لأن قد تكون نافية إن، صح؟ مثل قوله تعالى لا، هذه شرطية نافية في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهمتوا؟ هذه نافية. طيب، وقد تكون شرطية، إن تبدو الصدقات فنعمة هي. وهنا هذه بدل من المخفف من، نعم هي مخففة من المثقلة، لأنه عندنا إن وعندنا إن، فهذه كإن تماما، كإن التي تفيد التوكيد لكنها مخففة، مخففة. اسمها قال العلماء ضمير الشام وهو محذوف، وهو هو تقديره إنه كان، إنه كان صلى الله عليه وسلم، واللام في لا يدخل لام توكيد، لام توكيد. علي رأسه، قوله علي رأسه يعني يدخل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة في بيتها، لأن بيتها كان لاصقا بالمسجد، فكان جسمه صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدخل عليها رأسه، وهو في المسجد فأرجله، أرجله يعني أسرحه، لأن الترجيل هو التسريح. تسريح ماذا يا هواري؟ لا أراك تكتب أم أنك تسجل، ترجله. لم تحضر الكتاب من الأول، هذا هو السبب. ترجله ما معنى ترجله؟ تسرحه. الترجيل يطلق على التسريح وعلى التحسين وعلى دهنه أيضا. فأرجله، وكان لا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وشعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في السنة تارة يبلغ كتفيه وتارة يبلغ شحمة أذنيه أو فروع أذنيه. نعم، وكان لا يدخل البيت يعني بيتها إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إلا لحاجة يعني حاجة ماسة، مثل قضاء الحاجة، البول، الوضوء، الغسل من الغسل. أما الغسل من الجنابة فإنه لا يمكن له ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه معتكف ويعتزل النساء. وأما الاحتلام فإنه ممتنع في حقه كما ذكر ذلك أهل العلم، أو ليأكل ولا ما يمكن، أي في الليل بعد مغيب الشمس. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسن مظهره حتى في وقت الاعتكاف. ما الدليل؟ كان يحرص صلى الله عليه وسلم على ترجيل شعره وهو معتكف، فالاعتكاف ليس المراد منه أن يتبذل الإنسان فتعلو رأسه الشعثة نعم ويفوح عرقه وتتسخ ثيابه، هذا كله ليس من مقاصد الاعتكاف كما ظن بعض الناس، بل ينبغي، ولذلك هذه فائدة، ينبغي على المعتكف أن يحرص على النظافة، ينبغي أن يحرص على النظافة أولا لنفسه، ثانيا حتى لا يؤذي المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا رأى المعتكف أنه مثلا عرق واغتم وكان لعرقه رائحة فإنه لا يجوز له أن يبقى في المسجد في هذا الحال، وعليه وجوبا أن يخرج ليغتسل حتى لا يؤذي المصلين، حتى لا يؤذي المصلين. ويستفاد من هذا الحديث أن إخراج عضو من المسجد لا يعد خروجا منه مطلقا، فلو أن المعتكف أخرج رأسه من هذه النافذة مثلا أو من الباب أراد أن ينظر إلى القادم أو أخرج يده، هل يعد خارجا مطلقا من المسجد؟ لا. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو طلق رجل امرأته وعلق طلاقها على إذا ما خرجت من البيت فأخرجت رأسها أو بعضها لم تطلق، تذكرون؟ إذا قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، ورد طلاقها ما ورد تخويف على الصحيح، فأخرجت رأسها من البيت أو من الطاقة تطلق؟ لا تطلق، لأن البعض ليس كالكل، هذه العلة مرت علينا هذه بالذات، أي لأن البعض ليس كالكل، واستدللنا لها بهذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث حسن معاشرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته، حيث أنه كان يدخل رأسه لعائشة من أجل أن ترجله، وكذلك كان يغتسل معها من إناء واحد كما ثبت، ها اغتسلت معه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فكانت أيديهما تختلف في الإناء وكل واحد يقول الآخر دع لي يعني اترك لي، هذا شيء جيد ومستحب لأنه يزيد في الإلفة بين الزوجين. ويستفاد من هذا الحديث استحباب العناية بالمظهر مطلقا، استحباب العناية بالمظهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه معتكف ملازم للمسجد منكب على طاعة الله متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى منقطع عن الدنيا، لكن مع ذلك ما منعه أن يعتني بمظهره، والاعتناء بالمظهر أقرته الشريعة، وليس ذلك من الكبر كما يظن بعض المتصوفة، بعض الناس قال أنا ألبس تواضع لله، أنا أبغى أتواضع لله ألبس المرقع وألبس الرث من الثياب وألبس القديم، الدنيا فانية، هذا هو الزهد، ثم يقوم يلبس على الناس حتى يصيرون يبكون يقولوا هذا ولي من أولياء الله، ايش تقول؟ أجيبوه ولا يبكيكم. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، نعوذ بالله من الكبر، مثقال حبة خردل من كبر في القلب لا تدخل الإنسان الجنة، فخشي رجل على نفسه وظن أن اعتناءه بمظهره هو الكبر، فقال يا رسول الله إن أحدنا يحب، هو يتكلم عن نفسه بالحقيقة، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فظن أن الكبر مسألة مظهر، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس هذا هو الكبر، عدم الإذعان للحق وعدم اتباع الحق مكابرة هذا هو الكبر، أما الاعتناء بالمظهر فإنه وإن كان غير مقصود لا يجعل الإنسان همه مظهره يعني دائما ينظر في نفسه في المرآة نقول هذا كله ما ينبغي أن يكون مقصودا، لكنه أيضا لا يجفو فيتبذل ويترك نفسه مبتذلا معرضا للقدح فيه. لكن إذا قال قائل لو أنه كان في بلد فقراء أو في وسط فقير وعنده يعني ملابس حسنة ويعلم أنه لو ظهر بها على الناس لن كسرت قلوب هؤلاء الفقراء، وهو يريد أن يخرج بثوب من الثياب التي يلبسها الناس، ماذا نقول؟ هذا هذا حسن في حقه ويثاب على ذلك، أما بلا حاجة فإنه ليس بمشروع. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعر، كان له شعر، وهل اتخاذ الشعر سنة؟ نسأل كمال. الظاهر أنك ناقشك بعض الناس، علمك اختلف العلماء فيها. الإمام أحمد سئل عن اتخاذ الشعر قال لو استطعنا أن نفعلها لفعلنا، لكن فيه مشقة ومؤونة. يرى بعض العلماء أن اتخاذه سنة، ولكن الصحيح وقلت لكم مرارا أنني لو لم أجد هذا القول منصوصا عليه من مجموعة من أهل العلم من السلف ما قلت به، أنه اتخذ صلى الله عليه وسلم الشعر على سبيل العادة، لأن عادة قومه أنهم كانوا يطيلون الشعور، وكانت إطالة الشعر في عهده علامة من علامات الرجولة. وفي عصرنا اليوم صار العكس، إما علامة خنوثة وإما لا وإن لا ليس بالاندماج، وإما رمز من رموز التكفيرين. صحيح أم لا؟ صاروا إذا أبرزوا إنسانا تكفيريا متهما بالتكفير من العلامات التي تبرز في الخلقية ماذا؟ طول شعره. صحيح أم لا؟ وإن كنا نحن ما نجعل يعني حكمهم على بعض المسلمين حتى الذين أخطأوا ميزانا لنا، لكن نتكلم عن المسلمين، المعتبر في هذا حكم المسلمين لا حكم غيره. أغلب المسلمين يحكمون على من أطال شعره بأنه متهم في رجولته، فحينئذ هل يستحب له إطالة الشعر أم يستحب له أن يقصر ويحلق، يحلق رأسه ويقصر كبقية الناس؟ لأن ما فعل ما وافق عادة الناس بما لم يخالف الشرع هو السنة، هو السنة، ولم نتعبد إلى الله تعالى بهذه الأمور، ما طلب منا بأن نتعبد الله بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام وافق قومه فيما وجدهم عليه من الأمور العادية، وقل مثل ذلك أيضا في لبس العمامة ولبس الإزار. طيب القميص ما حكم لبسه؟ واجب؟ مش قال واجب، من قال واجب؟ ما تقول واجب. حكم لبسه نقول يستحب، ما هو الدليل؟ المستحب يحتاج إلى دليل شرعي، ما نستطيع أن نثبت شيء من دين الله إلا بدليل، المسألة ليست بهينة، سنسأل يوم القيامة. نقول مستحب من جهة أنه يميز المسلم عن غيره، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله في أحكام أهل الذمة كما ذكر ابن القيم وغيره أن أهل الذمة في بلاد الإسلام يعني اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلدنا ويدفعون الجزية في القديم، كان الخليفة يضرب عليهم من جملة القوانين الإسلامية التي فرضها عمر لبسا خاصا، حتى في ركوب الحمار قالوا لا يركب مثلا ويفتح رجليه هكذا، يركب هكذا مجانبا، الشعر في الحلق يحلق يعني بطريقة معينة. هذه الأمور ضربت عليهم من أجل أن يتميزوا عن المسلمين، وهذا الأمر سلكه خلفاء الإسلام وأمراء المسلمين من أجل التميز. فإذا كان لبسه من أجل أن يتميز نقول إنه مستحب، وكلما لبس إنسان شيئا من أجل التميز عن غير المسلمين فإنه يثاب على ذلك. ولذلك أنت ترى أثر هذه المسألة، تكون في قطار أو في مكان فيعترضك رجل شكله ليس شكل العرب والمسلمين، لونه أعني يعني. كما تعرف العرب يقل فيهم الأبيض، أبيض اللون، ويلبس لبس غير عربي وغير إسلامي، هل ستسلم عليه؟ ها؟ لكن لو كان يلبس كل شيء إلا طاقية واحدة على الرأس تبدأ بالسلام أم لا؟ ليش؟ لأن هذا شيء ميزه، لأن هذا الشيء إيش؟ ميزه عن غيره. فهمت المسألة؟ إذن نقول مستحب من أي جهة؟ هو في الحقيقة يمكن أن نلتمس كثيرا من الأسباب والعلل التي تثبت حكم استحباب لبس القميص، التميز، التميز. ثانيا أنه إذا صلى في قميص ليس كما لو صلى في سراويل، فإذا قال كيف نقول انظر لنفسك إذا سجدت، وانظر إلى ساجد أمامك يلبس السروال، كيف يكون؟ كيف تفصل عورته؟ كيف تظهر خصيته؟ صحيح أم لا؟ نعم، هذه أمور، هذان إيش؟ سببان وعلتان في، لا في استحباب، في استحباب القميص عن غيره. طيب يستفاد حديث سلمة ذكرت أنه كان أحب شيء إليه القميص، ولكن هل هذا فيه حكم استحباب؟ كان يحب الدبة، هل نقول من السنة أكل الدبة يعني القرع؟ هي ذكرت مجرد أنه كان أحب شيء إليه القميص. كم كان يحب السمع؟ كان يحب السمع، أنا لا أطيق السمع، ما أستطيع أشم رائحة أتقيأ. ففي أشياء يفعلها عليه الصلاة والسلام بمقتضى عادته أو جبلته، هذه لا حكم لها، لا حكم لها. أما ما فعله وظهر فيه أثر التعبد فنقول نعم نقتدي به، فإذا كان الذي فعله من الواجبات يكون واجبا، وإن كان من المستحبات يكون مستحبا، على أن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم دون أن ينص على ذلك لا يدل الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، وإن يكن مبين لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، يعني أن كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام مجرد عن أمره غير واجب عند أهل العلم، ليس أنه يفعل دل ذلك على الوجوب، قد يفعل الشيء وليس بواجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم بإحدى عشرة ركعة من الليل حتى تتورم قدمه، هل نقول واجب هذا للمسلمين؟ لا، باتفاق العلماء. فهمتم؟ طيب يستفاد من هذا الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. من أخذنا هذا؟ ها؟ سنكمل نكمل كلام عن الصيام الليلة أحسن، نمشي. ها؟ يستفاد منه ماذا؟ أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. من أين أخذنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ أنها كانت ترجله، ومعلوم أن ترجيل عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم أن تمس شعره، أن تمس شعره، يعني حتى لو قلنا أنها تستعمل في ذلك المشط أو ما يسرح به لابد أن تمس شعره، لابد. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فما أدري هل ما زلنا نستذكرها من كتاب الطهارة أم أنه قد اندثر العلم. ها؟ مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ تكلمنا عنها، تكلمنا عنها مرارا، لكن تحتاجون إلى أكل الخرنوب منصوح به لتقوية الذاكرة. المشهور من مذهب الشافعية خرنوب عربية بالنون وبالدارجة خروب. المشهور من مذهب الشافعية عن الشافعي وأصحابه أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وعليه لو أن إنسانا كان في الطواف ووقعت يده على يد محرمه كزوجة أو أم أو أخت نقول بطل طوافك وبطل بطلت طهارته، انتقضت طهارته، عليك أن تذهب لتتوضأ وتعيد طواف من جديد. دليلهم بذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، والملامسة قالوا يكنى بها عن الجماع، المس والملامسة يكنى بها عن الجماع بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، والمراد به الجماع بالإجماع. هذا الذي قال به الشافعي وأصحابه، والجمهور على خلاف أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. أما الجواب عن الآية فإن الآية في الجماع ليس في مطلق، ليس في مطلق المس، الآية تفيد الجماع ولا تفيد إيش مجرد المس، لأن عندهم إيش ما شوى على الظاهر أو لمستم النساء. لماذا لماذا حملت على الجماع؟ في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما المعتبر، المعتبر، ثم إن السنة دلت على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأعترضه كما أو يعترضني كما تعترض الجنازة، يعني أنني أصلي بينه وبين مكان سجوده كأنه يصلي عليها، فإذا أراد أن يسجد غمزني، غمزني يعني إيش مسني برجلي فأضم رجلي حتى يسجد. وثبت أيضا في الصحيح أنها قالت افتقدته ليلة فقلت بيدي فوقعت يدي على رجلي وهو ساجد. فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء مع أنها زوجة لقطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته ولا ذهب فتوضأ وعاد الصلاة. الدليل الثالث ما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة أيضا أنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى زوجاته ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. لكن الذين لكن بعض العلماء قالوا هذه القبلة قبلة رحمة ومودة، ها؟ حتى المشهور مذهب الحنابلة أن القبلة بشهوة تنقض الوضوء، والصحيح أن القبلة وإن كانت بشهوة لا تنقض الوضوء ولا ينتقض الوضوء إلا بدليل إلا إذا خرج شيء، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن الجمهور على ما بالنسبة للقبلة الأخيرة اختيار شيخ الإسلام وأبي حنيفة بالنسبة للقبلة أنها لا تنقض الوضوء ولو كانت يهواري بيش بشهوة. أما بالنسبة لمس الرجل للمرأة فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وهو قول جمهور العلماء، وقد حقق هذه المسألة الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد تحقيقا دقيقا كما قال أحمد شاكر، فمن أراد أن يعود فليعود إلى هذا الكتاب بداية المجتهد، ورد به على الشافعي. من هنا أخذنا إحنا هذا؟ ليش توسعنا؟ أه؟ من مس المرأة، ولكن كيف أخذنا هذا؟ عائشة كانت ترجل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من اعتكافه بلا سبب شرعي. لماذا يا غربي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على إدخال رأسه إلى بيت عائشة، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج، لا يخرج المعتكف من معتكفه، وخروج المعتكف من معتكفه على أحد ثلاث أحوال. الحالة الأولى يجوز له الخروج فيها مطلقا بشرط أو بغير شرط، وهذا إذا كان للحاجة، مثل أن يخرج لقضاء حاجته للبول أو الغائط، إذا كانت دورات المياه منفصلة عن المسجد كما في المسجد، كما في المسجد الحرام دورات المياه ليست داخل المسجد بل خارج المسجد في الساحة الخارجية، صح؟ طيب، فإذا كانت دورات المياه خارج المسجد جاز له أن يخرج مطلقا أم بشرط. كذلك إذا خرج ليشتري طعاما أو شرابا، هذه حاجات ماذا، حسية أم شرعية؟ هذه حاجات حسية، حاجات حسية، أو تكون له حاجة شرعية حتى وإن لم يشترط، مثل لو أنه أجنب أصابته جنابة وهو معتكف، هذا يجب عليه أن يخرج ليش؟ للغسل من الجنابة، للغسل من الجنابة أو تلوث ثوبه بنجاسة فخرج من أجل أن يشتري ثوبا حتى يستر عورة ليصلي فيه، كل هذا يجوز ولا حرج فيه حتى ولو لم يشترط. إذن إما أن يكون خروجه لحاجة حسية أو شرعية يجوز ولو لم يشترط، ولو لم يشترط. القسم الثاني لا يجوز مطلقا، اشترط أم لم يشترط، مثل أن يخرج ليجامع زوجته، ايش نقول؟ هذا مبطل الاعتكاف. ماذا قال؟ قال إن كان إنسان مريض أراد أن يبول وقد أصاب البول لثوبه، يصب شوية ماء على البول، ها؟ لا، السؤال في الثوب الذي تنجس، إذا كان يستطيع أن يصلي في ثوب آخر فليصلي فيه، لابد لابد ها لابد يغسل البول، لابد يغسل البول من الثوب، لابد أن يزيل البول من الثوب. كيف؟ إذا كان بوله يخرج باستمرار فإن من كان حدثه مستمرا فإنه يصلي في حدثه، لكنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة حتى لو خرج البول في أثناء الصلاة لا يخرج من الصلاة لأنه مريض. طيب، مثل لو خرج لجماع أهله أو خرج للبيع والشراء بلا حاجة، بيعا وشراء لا يحتاجه، أو يخرج للعمل ويعود، نقول هذا لا صح اعتكافه، لا صح اعتكافه. القسم الثالث يجوز إذا اشترط ولا يجوز بغير شرط، مثل اتباع الجنازة يا صاب، إذا اشترط لا حرج، ولكن هل هو موافق للسنة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، وكانت الجنائز تشيع وتدفن في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يخرج ولم يتبعها، فإذا اشترط اتباع الجنازة أو عيادة مريض لا بأس، ولكن نقول أيضا في هذه المسألة لا بد أن نشترط شرطا، فنقول إذا كانت جنازة قريب أو المريض كان أيضا قريبا وخشي من ماذا؟ وخشي من قطيعة الرحم، فهذا لا بأس به. فإذا اشترط مثلا أنه إذا جاء عالم من العلماء في مسجد مجاور أن يذهب ليسمع المحاضرة أو الدرس، ماذا نقول؟ لا، حتى في هذا النظر، لأن السلف لم يجعلوا شهر رمضان لطلب العلم، بل جعلوه شهرا لتلاوة القرآن، كما قال الإمام الزهري إذا جاء رمضان فإنما هو شهر إطعام الطعام وقراءة القرآن. أي عالم يصعب أن يراه في غير هذه الفترة، يا الله المستعان، ليش لرؤيته؟ مفتون به؟ ها؟ ايش يحبه؟ هذه مشكلة والله يا شيخ. قال علماء العقيدة إن فتنة الناس بالصالحين والعلماء أشد من فتنتهم بغيرهم، وهل كان شرك قوم نوح إلا من هذا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، شوف كيف ذكروهم، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كيف هؤلاء تتركون أصنا يعني صورهم وهم الذين كانوا فيكم صالحين وكانوا فيكم علماء يدرسونكم ويعلمونكم كل خير؟ إن من الوفاء كما قال بعض مفتي الدول العربية اتصال الأجيال بعضها ببعض، ومن الوفاء للصالحين والأولياء أن تزار قبورهم وأن يتمسح بأعلامها وأن تقبل تربتها، هكذا قال ومفتها، لكنه مفتري، مفتري على الله الكذب، نسأل الله أن يعامله بما يستحق. كيف لبس عليه الشيطان، هذا من الوفاء للأولياء، كما أشرق قوم نوح تماما. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذه المسألة. فإذا كان لطلب العلم فقط للأخذ عنه، حبهم نعم أنه مطلوب، لكن لا ينبغي أن يبلغ درجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ بحبه أن يجعله ندا مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأن حب شخص أكثر مما يستحق خطير على الإنسان. ولذلك قال العلماء إن هناك شركا يسمى شرك المحبة، لأنه يسوي فيه الإنسان بين المحبوب وبين الرب تبارك وتعالى. ولذلك في النار ماذا قالوا؟ إذ نسويكم برب العالمين، يعني نجعلكم إيش؟ سواء. وقد جعلهم بالمحبة. فالإنسان يحذر من هذا الغلو في الصالحين أو في العلماء، نحبهم ونأخذ عنهم، لكن رأينا بعض الغلو من بعض الشباب. طيب اش قلنا؟ واحد فقط اسماعيل. نعم، اما مطلقا في الحقيقه ففي نفسي من هذا الشيء، يعني لو انه اشترط قال لله علي انا ساعتكف، ولله علي انه اذا مرض مريض او مات ميت او مر جنازه اشيعها، اقول في نفسي هذا من هذا الشيء. لماذا؟ لان هناك من يقوم مقامك، وهذه الامور من فروض الكفايه ام فروض الاعيان؟ من فروض الكفايه، ليست من فروض الاعيان، صحيح ام لا؟ اي نعم يا صابر. حتى يعد المريض، هل اذا مرض واحد في البلد ينبغي لكل مسلم ان يذهب لزيارته؟ لا. متى تتعين الزياره؟ اذا لم يعده احد. ومتى يتعين تشييع الميت؟ اذا لم يشيعه احد، وهو الان في اعتكاف. والسلف كانوا لا يقطعون اعتكافهم، لان المقصود من الاعتكاف كما قال ابن القيم رحمه الله الانقطاع عن الدنيا وتفرغ الانسان بقلبه وجوارحه الى ربه حتى يحصل له المقصود، لانه لا بد ان يخرج بثمره بعد الاعتكاف. لكن ثمره الاعتكاف هذه تحتاج الى محاضره كامله، لا بد ان يخرج بثمره بعد الاعتكاف. كيف؟ اي، ولكن خروجه من الاعتكاف يعني الان نقول الاعتكاف مستحب، لكن لزومه للمسجد دون ان يخرج منه واجب عليه. فهمت الان؟ هو في الاصل في مشروعيته مستحب، ما قلنا بالوجوب، لكن مكثه في المعتكف دون ان يخرج واجب عليه، لان الاعتكاف ايش هو؟ لزوم المسجد لطاعه الله تعالى، لزوم المسجد لغير طاعه الله. مثل ان يكون وجد المسجد دافئ ولا يخرج للبرد والثلج، مش نقول انت معتكف؟ او خائف من ظالم يتبعه، او ليس له مسكن للمسجد، هل نقول انه معتكف؟ لا، بل لا بد ان تكون النية ايش؟ التفرغ لطاعة الله. نعم، تزوره ولا بأس. كانت صفية تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في معتكفه، كما صح بذلك الخبر، يجوز أن تأتيه لزيارته. كيف أتت هي؟ هي كيف أتت؟ إذا أتت وحدها عادت وحدها، وإذا أتت مع محرم يردها محرمها. والمعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لما ذكر الترخيص فيه. إذن لا يخرج إذا نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيت عائشة، مع أن بيت عائشة كما تعلمون لاصق في المسجد أم لا؟ لاصق في المسجد. كان لا يدخل بيتها إلا للحاجة، فهذا يؤكد أن المعتكف لا يجوز له الخروج. وهل يجوز له؟ طيب، قد يقول قائل إن إدخال رأسه صلى الله عليه وسلم إلى عائشة لترجله وعدم خروجها هي يدل على أنها ربما كانت حائضا، فهمت السؤال؟ الآن هو كان يدخل رأسه عليه الصلاة والسلام لترجيه، هل يحتمل أنها كانت حائضا؟ ها؟ نقول هذا احتمال، هذا احتمال، ونقول عندنا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، فالحائض مشاط ما هي؟ أه؟ ما سقط من شعر رأسه ولحيته. ويستفاد من هذا الحديث أن المعتكف يجوز له أن يكلم زوجته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صفية تأتي فتكلمه، وكانت عائشة ترجل رأسه، وهذا لا بد أن يكون بينهما كلام، لكن هل يجعله مقصودا بمعنى أنه الآن في المسجد ويتصل بها عن طريق الهاتف الجوال ويبقى معها ساعة، يزداد الحب الآن، هو الفراق، الفراق سبب الهيجان، ماذا نقول؟ لا ينبغي. المعتكف ينبغي أن يفهم لماذا اعتكف، وكثير من الشباب الذي يدعي اتباع السنة لا ينظر إلا للأمور الشكلية، أنه في معتكف يتصل بأصحابه أنا في اعتكاف وأنتم اعتكفتم، لكنه في معتكفه كأنه ليس معتكفا، يمضي عليه الوقت وهو في محادثات ومكالمات ومناقشات وجدال ومسائل علمية، والشيخ فلاني قال والشيخ الفلاني قال، وهذا رد عليه الله المستعان، فتمر عليه العشرة أيام فيخرج والعياذ بالله من المفرطين، يخرج محروما مغبونا، لأن الغبن أصله أن يؤتى الإنسان سبب الخير ثم يفرط فيه، شو سمى هذا؟ غبن، سمى غبنا، يكفي هذا. نعم. ما هو الدليل على جواز الاشتراك في الاعتكاف؟ عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن أهل العلم سحبوا هذا الحديث على كثير من المسائل. نعم، وقالوا هذا في الواجب، ففي المستحب من باب أولى. نعم. نظر، أي نظر، نظر أن يعتكف ثم خرج اليوم يعني العذر، هل يقضي ذلك اليوم؟ كيف نظر؟ هو إذا نظر يوما بعينه تعين هذا اليوم، نظر أن يعتكف. تسمعون السؤال؟ لو أن إنسانا نظر أن يعتكف لله العشر الأواخر، شو يكون حكم الاعتكاف في حقه؟ واجبا ليس مستحبا. ثم خرج اليوم يعني فيه عذر، لا يبطل ما اعتكفه، لا يبطل ما اعتكفه، لكنه ماذا يصنع؟ يقضي ذلك اليوم في عشر أخرى من رمضان، أما إذا أراد أن يقضيه في يوم آخر فلا، إن شاء الله لا يكون في ذلك بأسا، لأن المشكلة أن نقول في عشر من رمضان لأنه عينه أن تكون في رمضان من العشر الأخيرة، والتعيين له اعتبار في النذر، التعيين له اعتبار. نعم. لا، أن يقضيه في يوم آخر نقول إلا للحاجة في الحقيقة، لا، ولكن إخلاله كان بسبب بعذر شرعي، فنحن ما دام أنه عين يوم من العشر الأواخر تعين، ولذلك قال العلماء في باب النذر أن الإنسان إذا عين مكان بشيء يجب عليه أن يفي بهذه العبادة لربه في هذا المكان بالذات ما لم يكن فيه معصية، وكذلك الزمان، وإلا لم يكن موفيا بنذره. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إليهم. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. استفدنا فائدة من هذا. شم على أنه كان يسكن كل سنة منذ أن شرع صغير رمضان، وأعتقد أن هذا الحكم حكم محكم وليس بمنسوخ. نعم صحيح. إذن هذا محكم منسوخ محكم، من هنا أخذنا هل يجوز المرأة أن تعتكف؟ صحيح. كمان نعم صح. توافقون اسكندر؟ توافق؟ حضرت؟ تداركت؟ طيب هذا بالنسبة لي شيء لاعتكاف المرأة، لاعتكاف المرأة لو أنها ستسقط حق الزوج، ولو أنها ستهمل بيتها يا بدر لا يجوز؟ نعم لا يجوز لها أن تعتكف. لا هي لو اعتكفت لا صح، لكن هي آثمة، لكن لا نقول إذا جاءت نقول لا يجوز لك أن تعتكف قبل، قبل ماذا؟ قبل البداية فيه. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل معتكفه صلى الفجر ثم دخل. متى ذلك؟ يعني في أي يوم؟ يوسف لكن ورد أنه يدخل بعد مغيب الشمس من يوم العشرين، العشرين يعني ليلة الحادي والعشرين. فكيف نجمع القاسم؟ كيف؟ دخول عام انه يبدا بعد يوم العشرين، بعد غروب الشمس من يوم العشرين، هذا دخول عام، ودخول خاص يبدا بعد 13. نعم نعم نعم. يا يوم لا يوم، يوم العشرين بعد مغيب الشمس، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الحادي والعشرين. شو رجعت؟ لا لا الثاني. ذكرت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو في المسجد فترجله. ما معنى هذا محمد؟ ما معنى ترجله؟ تمشطه، تسرحه. خروج معتكف. سبحان الله. بدر المعتكف يجوز لو أن يخرج الحاجة؟ من أين نأخذ هذا؟ من هذا هذه الجملة وإخراج بعض الجسد يضر صح؟ مثل إيش؟ دعنا من هذا، هذه استطلاعات استطرادا فقط، ذكرناها استطرادا. إخراج بعض الجسد المعتكف من المعتكف من المسجد لا يضر صحيح؟ إيه لا يضر. على إلا إذن لأن البعض ليس، ليس كالكل. ولذا قال العلماء في باب الطلاق أو كتاب الطلاق، أذكر المسألة يا محمد. صحيح؟ إيه نعم. هذا الذي أخذنا. نعم. شو تغوط للغائط او البول او كذلك خروج يشتري طعاما او شرابا وايضا الامور الحاجات الشرعيه كمثل لو اجنب مثلا واراد ان يغتسل فيجوز له الخروج وايضا لو تلوث الثوب بالنجاسه واراد ان يشتري ثوبا اخر ليستر عورته فيجوز له الخروج ايضا والحاله الثانيه لا يجوز له الخروج مطلقا اشترط ام لم يشترط ومثاله لو اراد مثلا ان يخرج ما ادري ليطلق مثلا زوجه او للبيع والشراء او للعمل هذا لا يجوز له الخروج والحاله الثالثه قلنا فيما لا يجوز له الخروج اذا اشترط ولا يجوز له الخروج اذا لم يشترط يعني مثلا لو اشترط اتباع جنائز او اشترط عياده مريض وهذا قلنا مشترك يعني نقيده بما لو خشي من ذلك قطيعه رحم يعني اذا عاد مثلا المريض له وكان هذا المريض قريب يعني وخشي قطيعه رحم فانه يجوز له اذا اشترط اذا عند دخوله المعتكف انه اذا مر الجنازه ان يشيعها او اذا مرض شخص ان يزوره ان يعوده يصح هذا؟ ما الدليل في الاشتراط؟ ما دليل هذا الشرط؟ يلا واحد ما اخذ غرب لا لضباع بنت الزبير فإن لك على ربك ما استثنيت وجه الدلالة. نعم إذا كان هذا في الحج الذي هو واجب ففي الاعتكاف الذي هو سنة يجوز من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم. قول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف العلماء قالوا إن الصحابية إذا عبر بهذا التعبير فقال السنة كذا أو من السنة كذا فإن له حكم الرفع يكون من المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا قال قائل هل هذا من المرفوع حكما أم من المرفوع صراحة؟ ما هو الجواب؟ هذا من المرفوع حكما لأن المرفوع صراحة عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والسنة في اللغة هي الطريقة وأما في الاصطلاح فهي فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره. ويعبر علماء الأصول عن الشيء المستحب الذي ليس بواجب سنة واختلفوا رحمهم الله في هذا التعبير في الحكم على الشيء. فمن أهل العلم من قال لا نقول إنه يسن للشيء حتى يكون فيه دليل قطعي. فإذا كان الشيء فيه دليلا ظنيا لا نقول يسد نقول إيش يستحب والصحيح أنهما سواء. فقولها والسنة قد يراد بها الواجب. فقول ابن عباس في حديث عوف بن مالك أو عمرو بن عوف وهو في البخاري عندما صلى بهم صلاة الجنازة وجهر بها ماذا قال حينما سئل ابن عباس؟ قال لتعلموا أنها سنة وحق. قول أنس بن مالك من السنة إذا تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج ثيب أن يقيم عندها ثلاثة، يعني واجب. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، وهنا ما المراد بها، الاستحباب أم الوجوب؟ الوجوب، ودليل ذلك قولها على، لأن على تفيد الوجوب، فمرادها السنة على المعتكف أي الواجب على المعتكف، والمعتكف هو الذي لازم المسجد لطاعة الله. ألا يعود مريضا، ما قلت لا يزور، فعندنا شيئا الآن، زيارة وعيادة، تقول زار فلان فلانا، يعني ذهب لزيارته ولم ينوي العودة إليه بعد أن انصرف. أما زيارة المريض سميت بذلك كما قال أهل العلم، لأن الإنسان الذي يزور المريض لا يزوره مرة بل يزوره مرة ثم يعود، فلذلك سميت بالعيادة، نقول عاد المريض، وهذا أفصح، عيادة المريض. لماذا يا بدر؟ لأجل أن لا يزار مرة واحدة. وقولها مريضا أي أنواع المرض؟ نقول المرض كما ضبط ذلك الفقهاء، المرض الذي يعاد به الإنسان هو الذي يحتجب فيه المريض عن الناس، هذا هو الذي تشرع له العيادة. يعني إنسان جاء يصلي معنا ويسعد وأنفه عنده زكام ويأتي يصلي تراه في خمس سنوات، هل بعد أن ينصرف من المسجد إلى بيته تقول أنا سأعود هذا مريض أجيبه؟ ها؟ إذن ما هو الضابط؟ الذي احتجب عن الناس بسبب المرض، هذا هو إيش؟ هذا هو المريض الذي وعاد. وهل يشترط أن يكون هذا المرض حسيا أم يمكن أن يكون معنويا؟ يمكن يكون. طيب المكسور، إنسان مكسور أم حم، هل هو في حكم المريض؟ هي نعم، حتى وإن لم يكن مريضا في جسمه في الأصل لكنه مكسور، هي نعم، في رجله في يده إذا كان ما يستطيع مثلا يكون مربوطة أو شيء، المهم أنه إذا احتجب عن الناس بسبب المرض والعجز الجسدي فإنه في حكم المريض، وهذا هو الذي يعاد. يعاد ولا يشهد جنازة، لا يشهد يعني لا يحضر، والمراد لا يتبع. وقد يقول قائل إنه يعم، وشهود الجنازة يعم أمورا مثل إيش؟ ها؟ الاتباع، التجهيز الميت، يشمل تجهيز الميت، تشييعه، الصلاة عليه، دفنه، فشهود الجنازة يشمل كل هذا. كم من أمر؟ تجهيزه اثنين، تشييعه، الصلاة عليه، دفنه، أربعة أشياء. وهل جنازة، ما المراد بالجنازة هنا؟ هل جنازة أم جنازة؟ بينهما فرق، بعض العلماء قال إنه لا فرق بين الجنازة والجنازة، وبعضهم من فرق، بعضهم من قال الجنازة هي النعش، لأن الكسرة تدل على الأسفل والنعش يكون أسفل من الميت، هذا ضابط فرق. جنازة كسر فيها سفول إذن يكون النعش، والجنازة هي الميت. نعم، وبعضهم من يجعله يجعل المسألة سواء. ولا يشهد جنازة مع أن شهودها، مع أن شهودها في الحكم من فروض الكفاية. ولا يمس امرأة، لا يمس ظاهره العموم، يعني لا يمس بشهوة بغير شهوة، ولكن الصحيح أنه لا يمس بالشهوة، لا يمس بالشهوة. وهل هو كناية عن الجماع؟ نقول نعم إذا لم تأتي الكلمة التي بعدها ولا يباشرها، لكن هنا الظاهر أو الأظهر، الأظهر أنه لا، أن قولها ولا يمس، لا يمس امرأة لا يمسها مما هو من مقدمات الجماع كالتقبيل والمعانقة وغير ذلك، فإن هذا من مقدمات الجماع ولا يجوز للمعتكف في ذلك، ولا يباشرها أي الجماع، لا يجامع ولا يجامعها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ما قالت لا يخرج إلا لحاجة، قالت لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، يعني حتى ولو كان محتاجا لشيء فإنه لا يفعل إلا عند الضرورة، لأنها ما قالت لا يخرج لحاجة إلا لحاجة، فبين التعبيرين فرق، فرق بين أن تقول ولا يخرج إلا لحاجة، وبين قولها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، فكأنه قد يوجد حاجة وليست بضرورة فهذه لا يخرج الإنسان لها. مثاله خروج الاتصال بالهاتف بالأهل مثلا، هذا نقول قد يكون حاجة وقد ولا يكون ضرورة فلا يخرج، ولا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. أما قولها لا اعتكاف إلا بصوم هذا قولها هي، ولذلك رجح ابن حجر أن يكون موقوفا، ولذلك قال في آخر التعليق إلا أن الراجح وقف آخره، والموقوف سبق لنا أنه الذي انتهى سنده إلى من؟ إلى الصحابي رضي الله عنه، إلى الصحابي، لا اعتكاف إلا بصوم. وهذه المسألة سبق الخلاف فيها صحيح، وقلنا إن المشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز الاعتكاف إلا بصيام، فأخذوا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم من اعتكافه في رمضان وقول عائشة هنا. والصحيح مذهب أحمد والشافعي وبقية أهل العلم أنه يجوز الاعتكاف بلا صيام. الدليل صيام اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شوال الثاني فعل عمر رضي الله عنه، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، لا اعتكاف. هل النفي هنا نفي صحة أم ماذا؟ هذا هو الظاهر، أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع. هل المسجد الجامع هو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أم الجماعة؟ الثاني الذي تصلى فيه الجماعة، فإذا عبر العلماء بالمسجد الجامع هو الذي تصلى فيه صلاة الجماعة. فإذا هذا في الأصل، إذا ذكر المسجد مطلقا قال مسجد جامع يعني تصلى فيه صلاة الجماعة، فإذا عبروا عن المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجماعة ويعرف السامع ذلك ويقال إنه مسجد جامع فيريدون بذلك أنه تصلى فيه صلاة الجمعة، فيستفاد من هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فوائد كثيرة. أولا قد يعبر بالسنة عن الواجب، قد يعبر بالسنة عن الواجب، من أين أخذنا السنة؟ لكن من قول السنة؟ من هذه الأمور التي تحرم عن المعتكف، من قولها على، لأن على تفيد الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أن المعتكف لا يجوز له عيادة المريض، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه يضطر إلى الخروج والمعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد. ويستفاد من هذا الحديث أن المعتكف لا يجوز له شهود الجنازة، ويستفاد من هذا الحديث أن الواجب المتعين يقدم على الواجب الكفائي. من أخذنا؟ هو الآن المعتكف متلبس بعبادة والأصل فيها أنها سنة، لكن هذه السنة تتضمن شيء، يعني الاعتكاف سنة، لكن الإنسان إذا تلبس به ينقلب عليه الحكم، يعني أنه يصير في حقه تحرم أشياء وتجب عليه أشياء. ما أدري ما كم معنى حكم الاعتكاف شو؟ واجب مستحب، سنة، سنة مستحب بالاتفاق، صح؟ الآن انظر لما دخل في هذه السنة هناك أشياء حرمت عليه وهناك أشياء وجبت عليه، مع أنه في الأصل متلبس بسنة، صحيح أم لا؟ ولذلك قد يلغز لهذه المسألة بلغز ويقال فلان دخل في سنة فحرم عليه أشياء ووجبت عليه أشياء. هو الآن دخل في سنة وجب عليها لا يخرج من المسجد لأنه معتكف، لأنه لا يتحقق فعل هذه السنة إلا بشروط، منها ألا يخرج. حرم عليه أشياء مثل إيش؟ الجماع والخروج من المسجد بلا حاجة. ويستفاد منها، إذا فهمنا الفائدة الأخيرة هذه شيء، الواجب المعين مقدم على الواجب الكفائي. ويستفاد من هذا الحديث تحريم مس المعتكف للمرأة بشهوة. ولماذا قيدت بشهوة ولم نقل مطلقة؟ المعتكف ماذا قلت؟ محرم. تحريم مس المعتكف للمرأة بشهوة، لماذا قيدنا بشهوة ولم نمشي على الإطلاق في اللفظ؟ الحديث الذي مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رأسه وهو في المسجد فترجله، وهذا يستلزم منه أن تمس لابد. ويستفاد من هذا الحديث تحريم مقدمات الجماع للمعتكف لزوجته مثل التقبيل والمعانقة وما أشبه ذلك. طيب لو قال قبلة سلام، نقول لا قبلة سلام ولا قبلة مودة، يتجنب. لكن المباشرة التي ليست عن شهوة، ماذا نقول؟ لا بأس. ويستفاد من هذا الحديث تحريم المباشرة على المعتكف، وهذا يبطل الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجمهور العلماء على أن الجماع يبطل الاعتكاف، هذا قول الجمهور. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة ماسة أو ضرورة، بل حتى ولو احتاج وليست حاجته بالغة للضرورة فإنه لا يجوز له أن يخرج، مثل الخروج للاتصال بالهاتف أو ما أشبه ذلك، لا يخرج، لا يجوز له الخروج. ويستفاد من هذا الحديث أن عائشة قد تقرر عندها أنه لا اعتكاف إلا بالصوم، والصحيح خلافه. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه صلاة الجماعة كم سيخرج من مرة ليصلي؟ لو كان هذا المسجد مسجد مهجور أو مسجد في طريق المسافرين سوف يضطر إلى أن يخرج 5 مرات، وهذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف، يتنافى مع مقصود الاعتكاف. ولذلك نقول لا يصح أن يعتكف في مسجد مهجور أو مسجد في طريق المسافرين، ولا يصح أن يعتكف في مسجد بيته، ولا يصح أن يعتكف في المصليات التي جعلت في الإدارات والمحلات التجارية، هذه ليست بمساجد وليس لها حكم المسجد، ولذلك لا تجب ولا تشرع لها صلاة تحية المسجد، ولا يحرم على الجنوب المكث فيها ولا الحائض. نعم، مع أن الصلاة فيها جماعة فيها أجر، فيها أجر، لكن ليس لها حكم المسجد. واستحب العلماء رحمهم الله أن يكون المسجد الذي يصلي يعتكف فيه المعتكف تصلى فيه صلاة الجمعة. لماذا؟ حتى لا يخرج لصلاة الجمعة. لكن لو لم يجد إلا مسجدا يصلي تصلى فيه صلاة الجماعة فإنه يعتكف فيه ويخرج للجمعة، لأن خروجه للجمعة لحاجة دينية أم لا؟ ها؟ لحاجة شرعية. وعلم من قولها أيضا جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وهذه المسألة ثارت أخيرا، سمعتم بها؟ ها؟ فإن بعض أهل العلم من صحح حديث لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، وكثير من أهل العلم ضعف، وعلى صحة وعلى تقدير صحته لا يدل هذا النفي على نفي الصحة، لأن النفي درجات، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتب. الأصل أننا نحمله على نفي الوجود، ثم المرتبة الثانية الكمال، ثم الصحة، أو العكس، قد يقول قال العكس، وجود صحة كمال، هذا هو الترتيب الصحيح. والظاهر الناظم راعى القافية، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما حصل له مع عبد الله بن مسعود في الكوفة حينما أخبر ابن مسعود قال يا عبد الله إن أقواما اعتكفوا في المسجد الذي بيني وبين بيتك، كأنه ينكر، يقول كيف يعتكفون في هذا المسجد وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فضعف ابن مسعود الرواية سندا ومتنا، فقال له، قال لحذيفة، قال لعلهم حفظوا ونسيت، لعلهم ايش؟ حفظوا ونسيت، وعلموا وجهلت. الله أكبر، شوف العلم. وابن مسعود أيهما أعلم، ابن مسعود أم حذيفة بن اليمان؟ ها؟ إيه، ابن مسعود بالاتفاق. فيقال في هذا الحديث إن صح لا اعتكاف، أي لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة تفوت في الأجر عن بقية المساجد. وهذا قول أغلب العلماء، أغلب العلماء، لأن الله قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهل أل هنا تفيد العهد الذهني في كل مسجد أم المساجد الثلاثة؟ المعهود هنا خاص أم عام؟ المعهود عام أم خاص؟ عام، وأنتم عاكفون في المساجد، وكل لفظ المساجد في كتاب الله بهذه الصيغة بالتعريف يفيد كل مسجد، يفيد كل مسجد. مثاله وأن المساجد لله، على القول بأنها بيوت الله، على القول، على قول جميع المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إنما يعمر مساجد الله. هل المراد بها المساجد الثلاثة؟ نعم. طيب ماذا؟ نعم يا صهيب. لو قال قائل مثلا أن هذا الحديث هو اللي يخصص هذه الآية، هل النفي مطلقا يكون نفي وجود وصحة؟ لا، النفي لا يكون نفي وجود وصحة، قد يكون نفي كمال، قد يكون محمول على الكمال، فهمتم؟ وعند الاحتمال بطل الاستدلال. يعني هل كل نفي يأتي في النصوص الشرعية يكون محمول على نفي الوجود أو نفي الصحة؟ لا لا، قد يفيد، قد يفيد الكمال. يكفي. نعم. لا ننكر، ننكر لا شك ننكر. لماذا ننكر؟ ننكر لأننا ضيقنا على المسلمين شيئا وسعه الله عليهم. نحرم 1.5 مليار من المسلمين من الاعتكاف في المساجد وإحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لا يصح اعتكاف إلا من اعتكف في المساجد 3، ونخالف أغلب أقوال العلماء. لا، لا نشذ، لا نشذ. المسألة لو كان فيها خلاف قوي لقلنا به، لكن بما أنه فيه عندنا جواب من أهل العلم على هذا الحديث، أولا جوابهم أن النفي إذا صح، لأنه أصلا ضعفه كثير من أهل العلم هذا الحديث، لكن على تقدير الصحة أقول، فإن أهل العلم أجابوا قالوا أنه أن النفي هنا نفي الكمال. ثانيا أن الأصل العموم، الأصل ما شرع للمسلمين فإنه على سبيل العموم، فالصلاة في المسجد الحرام أكمل من الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هذا هو أكمل، فكل شيء يأخذ الخصوصية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على سبيل الأكملية الأكمل، لا على سبيل أنه يصح أو لا، أنه لا يصح الصلاة في غير هذه المساجد أو لا يصح الاعتكاف في هذه المساجد. وهذا كان داء بالسلف أيضا من فقهاء العراق واليمن والشام، كلهم هكذا، هذا قول شيخ ابن تيمية وغيره، فثارت وصاروا الآن بعض الشباب يبدع من يعتكف في مسجد، هذه مشكلة. لكن الحمد لله عادوا منهم كثير من عاد إلى الحق في هذه المسألة فقط أو بعض المسألة النادرة، فيجوز الاعتكاف في أي مسجد، لكن لا بد أن تصلى فيه صلاة الجماعة، والأولى أن تصلى فيه صلاة الجمعة. طيب احفظوا هذا، تناقشون فيه هذا المساء إن شاء الله. ماذا قلت؟ لكن هذا رجل اعتكف ولم يشترط، وما طرأ على باله ما سيحدث له، فحدث له شيء في أهله وليس لهم أحد يقوم عليهم مثل في هذا البلد الذي هو بلد غربة، فهل نقول تبقى في الاعتكاف أم تذهب إلى أهلك؟ تذهب إلى أهلك. طيب فإذا يعني قمت بالواجب وكان في الوقت متسعا تعود إلى معتكفك، أما إذا احتاجوا مثلا إلى أن تقف إلى جوارهم مثل لو ينقلون للمستشفى أو ما أشبه ذلك، فإنك تقف إلى جوارهم لأن هذا واجب، وحينئذ تقطع الاعتكاف. فإن كان الاعتكاف عن نذر نذرته فإنه يجب عليك أن تقضي، وإن كان عن غير نذر فإنه لا إثم عليك، لا إثم عليك، لأن هذه حاجة ماسة وضرورة، والقيام على الأهل لا شك أنه مقدم. ولذلك ذكر العلماء من أسباب ترك صلاة الجماعة تمريض الإنسان، فإذا كان الإنسان عنده شخص مريض يقوم عليه أو يكون محتضرا فإنه يبقى إلى جواره، وله أن لا يصلي صلاة الجماعة لأن هذا عذر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضاه إلا لمحافظته على دوام العمل، ما قضاه لأنه أوجبه على نفسه، لا، ومجرد فعله لا يدل على الوجوب. نعم. شيخ تكلمنا عن اشتراط النية في الاعتكاف، يعني اشتراط النية في الاعتكاف يعني كيف؟ هل ينوي يعني بالاعتكاف، هل يشترط للاعتكاف نية؟ لا شك. أو هل إذا خرج يستأنف نية من جديد؟ هذا هو، إذا عاد النية موجودة لا حاجة. طيب الاعتكاف في المساجد 3 لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة. كمان كالصلاة، ما الدليل؟ قبل هذا، قبل هذا الآية للعموم، عمومات الكتاب والسنة ينبغي اعتبارها قبل كل شيء، صحيح أم لا؟ إيه نعم. فلا يجوز التخصيص إلا بدليل. الحوار الذي صار غربي علهم علموا وجهل وحفظوا ونسيت، فدل هذا على ان جواز نعم. ثم ان لو قلنا بهذا القول يستلزم من هذا ماذا؟ نحرم المسلمين من سنة قد حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، نحرمهم في مساجد الدنيا من أي شيء؟ من هذه السنة. وهذا قول من؟ قول من الذي قال بأن بجواز الاعتكاف في أي مسجد؟ جماهير العلماء، بل عامتهم، ولم يخالف في ذلك إلا فئة نادرة من أهل العلم. نعم. إلا في مسجد جامع، يمكن أن يؤخذ منه أيضا حتى من قول عائشة إلا في مسجد جامع، لو كان ذلك إلا في المسجد الحرام أو النبوي أو الأقصى لأكدت. ثم قال المؤلف أي نعم، حتى في سنده مقالا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. هذا عكس الحديث الذي مضى، لأن الذي مضى ذكرت عائشة وهو من كلامها ولا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس ماذا قال؟ قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه صيام إلا أن يجعله على نفسه. وكيف يجعله على نفسه؟ يعني أن ينذره، أن ينذره، مثل أن يقول لله علي أن أعتكف صائما، انتبهوا لهذه الصيغة، لله علي أن أعتكف صائما، كيف يجب عليه أن يعتكف؟ فلو اعتكف مفطرا هل يكون قد وفى بنذره؟ لماذا؟ لأنه خصص اعتكافه بالحال أن أعتكف صائما. لو قال لله علي أن أصوم معتكفا نفس الشيء، نقول لو أنه صام ولم يعتكف ما صح، ما وفى بنذره، لأنه قال إيش؟ لله علي أن أصوم معتكفا. وهذا القول هو الصواب كما قلنا، وهو قول جمهور أهل العلم خلاف للحنفية والمالكية، أنه يشترط الصيام في الاعتكاف. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. قوله رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا، وعدم ذكر أسمائهم لا يضر، لأن جهالة الصحابة لا تضر، ثم أن جهالتهم الآن ليست في المتن، بل هي في، ليست في السند، بل هي في متن الحديث، أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، يعني رأوا في منامهم، ولذلك قال في المنام في السبع الأواخر، رأوا في منامهم ليلة القدر. كيف رأوها؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر إما برؤية أنوارها، وإما بأن أحدا أتى إليهم في المنام فأخبرهم أنها ليلة القدر. فرؤية ليلة القدر في المنام إما برؤية نور أو أنوار، الثاني أو بأن يخبر يقال إنها ليلة القدر. وقوله في السبع الأواخر، هل معنى كيف في السبع الأواخر؟ في السبع الأواخر يعني في السبع الليالي الأخيرة أم ليلة السابع والعشرين؟ ها؟ الأظهر الأول، في السبع الليالي الأخيرة. والسبع الليالي الأخيرة متى تكون؟ ابتداء من الثالث والعشرين. وقوله أروا ليلة القدر، ليلة القدر هذه ليلة عظيمة، هي أفضل ليالي العام، نزل فيها القرآن سورة كاملة.